السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في شرح فتوى الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الصنف الثاني من أصناف أهل الباطل الذي قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يتكلم عن مخالفة أهل الحق المنحرفون عن طريقة أهل الحق، فقال ثلاثة طوائف، وذكر أول طائفة وهي أهل التخيل. وأهل التخيل تكلمنا عنهم وقلنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية سماهم أهل التخيل لأنهم قالوا أن الغيبيات التي عرضت في النصوص جاءت من جهة الخيال، عرضت من جهة الخيال، ليست حقيقة إنما هي خيال، سواء نصوص المعاد اللي هو بعث الأجساد والجنة والنار وغير ذلك، ثم أيضا قالوا ذلك في الصفات، وقالوا ذلك أبواب الصفات، فما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه خيالات ليست على الحقيقة. طب لماذا؟ قالوا لأن قالوا أن هذه كلها يتخيلها الناس ليست على الحقيقة. فلما سئل طب لماذا يفعل ذلك أو لماذا يحتاج إلى ذلك، هم أهل التخيل، هم أهل الفلسفة، فقالوا الفلسفة عندنا تقول بأن الجمهور الناس أو عام الناس لا ينفعهم إلا البرهان العقلي، ولا يصلحهم إلا البراهين العقلية، لا يصلحهم أسف البراهين العقلية، وإنما يصلحهم الأخيرة. يعني إن تكلمت معهم البرهان العقلي لا يصلحه، لكن الذي يصلحه هو أن يتخيل الشيء. فجعلت هذه الأمور من باب التخيل حتى يناسب ما عند الناس ويصلحه، يعني يرغبهم في الدنيا، يقول لهم في الآخرة جنة وفيها نعائم كذا وكذا وكذا، ويرغبهم في عقاب وفي حشر وفي أجساد وفي قبر وضمة وغير ذلك. هذا من باب عندهم، من باب عند هؤلاء، من باب فقط حتى يصلح الناس في الدنيا، فلا يفعلوا منكرات، وأنهم يخافون فلا يتعدون ويظلمون، فقالوا ويخوفونهم بالعذاب أو يرغبونهم في الجنة فيفعلون الصالحات، كل هذا من باب التخيل والوهم. وأدخلوا الصفات، قالوا حتى الصفات كذلك من باب التخيل والوهم. ولا شك أن هذا من أعظم الفرية، بل والعياذ بالله هذا الاعتذارات كثرت عن الكل. فقالوا بأن نقول بأن هذا من أعظم التكذيب، إن هذا يكذب ما جاءت به الرسل، ويكذب بأخبر الله عز وجل عنه في كتابه. والمعلوم بأن الأخبار لا تقبل نسخ ولا تخصيص، لأن الأخبار بدار على إيش؟ على الصدق والكذب. فلما يخبر الله عز وجل عن نفسه بصفات، ويخبر أن هناك نار وجنة وبعث وصراط وحساب، هذه أخبار ما تحتمل إلا صدق وكذب، وحاشاه أن يقول كذبا سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبا، حاشاه ذلك أيضا. فلو قلنا تخيل يبقى هذا تكذيب لله عز وجل، كأن الله أخبر بما هو كذب، أعوذ بالله، في نفسه وكذب فيما سيكون. وهذا الذي جاءت به الرسل جميعا، كل الرسل جاءت بهذه النصوص اللي هي فيها مسألة البعث والجنة والنار والحساب وصفات لله عز وجل. فهؤلاء كما قلنا من أعظم الكفر مسألة أصحاب هذا التخيل. وهلا أيضا إشكال عندهم، لأنهم كمان جعلوا إثبات الصفات لله التي أثبتها في التخيل هذه بتجسيم، يعني قالوا يد كيد، أعين كعين، ووجه كوجه، لأن قالوا مسألة أن الناس تتخيل، فلما تتخيل تتخيل ما هو يتعلم في عقولها، فأيضا وقعوا في التجسيم أيضا. فكما قلنا قالوا بأن الصفات جاءت لتبين أن هذا الإله الذي هو، أو ما عندهمش إله أصالة، هم لا يعترفون بالرسالة أصالة والنبوة وغير ذلك، لأن يقول النبوة مكتسبة. هو قال يقول بأن الصفات هذه حتى تتخيل الإله، كما أنك تتخيل الملك القوي في الدنيا بصفات له فتتخيل الإله أيضا. وهذا كله قد بيناه، نذكر فقط حتى ندخل على القسم الثاني. ذلك يعني إشكالية هؤلاء أن خرج منهم الباطنية الذين أخذوا كل بقى الأعمال، إن هم يقولون بأن الأعمال والعبادات تكليفات هي لإصلاح النفوس، فأنت إذا أصلحت نفسك لا حاجة للعمل فيسقط. يقول إيش؟ ما فيش صلاة، الصلاة دي عبارة عن الصلاة أنك تصل للحقيقة، وأنت وصلت يبقى لا داعي. وطبعا يحرفون معنى الصلاة، ويحرفون معنى الصوم والزكاة والحج، كل هذا يحرفونه. القسم الثاني الذي سندخل فيه الآن هو قسم بس الله معك، قسم من أهل الضلال، قسم أهل التأويل. إيش قال فيهم المؤلف؟ قال وأما أهل التأويل فيقولون أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس بالباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. هنا هم في الحقيقة لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا. طيب، أول هذا الصنف، الصنف الثاني هم أهل التأويل، هو من أهل الضلالة، هم من أهل الضلالة أهل التأويل. والمقصود بالتأويل بداية من الجهمية، أول من أسس هذه البدعة، بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقراءة عقلية، قراءة عقلية ودخل معهم من الجهمية مرورا بالمعتزلة والكلابية ثم الأشاعرة والمتردية، فكل هؤلاء دخلوا في التأويل. والتأويل هو أعظم جناية حدثت في الإسلام على النصوص، لأن التأويل هو صرف النص عن الظاهر إلى معنى آخر بقراء عقلي. هم أصالة لما وضعوه كانوا يريدون أن يقولون بقرينة، قرينة حقيقية حتى تصرف عن التصرف، يعني أسير من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح أو الظاهر إلى المعنى آخر بقرينة حقيقية. ولكنهم حتى لم يلتزموا المتأخرين أو الذين اصطلحوا على هذا، فأصبح التأويل عندهم هو صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة عقلية. لذلك هم أول ما طبقوه في الصفات عن الله عز وجل، وضعوا قرينة عقلية باطلة أصل مقدمة، بأن وصف الله بصفات كصفات المخلوق هذا معناه تشبيه، معناه أنه من الحوادث والله غير حادث، فلا بد أن ينزل عن الصفات خاصة الفعلية والخبرية طبعا، وما أثبته إلا السبع بالقرينة العقلية أيضا. فقالوا إذن هذا هذه القرينة أولا، إن وصفه أول من قال الجهمية، ولكنهم لما قالوا بذلك ردوا الصفات ككل. قالوا لو أثبتنا لكم النفاة، لو أثبتنا الصفات لكان تشبيها الخالق والمخلوق. طيب إيش نفعل؟ الجهمية ردوا الصفات، نفوا الصفات أولا، ولم يثبتوا إلا صفة واحدة، صفة الوجود المطلق لله عز وجل. فجاءوا المعتزلة أيضا ساروا على نفس النص، أثبتوا ثلاث صفات فقط وأولوا باقي الصفات. والتأويل سواء رد بالكلية أو تفويض أو التأويل اللي هو المصطلح عليه اللي هو يأتي بمعنى آخر، فكل هذا تأويل، لأنه عطل اللفظ المعنى الظاهر، سواء عطلوا برده للنص أو سواء عطلوا بأنه فوض المعنى وقال لا أعلم شيء وأفوض حروف فقط، أو عطلوا بأنه أول وصرفه إلى معنى آخر، كل هذا تعطيل وهو تأويل أيضا عن المعنى الحقيقي المعنى الظاهر. فجاء بعده الكلابية اتباع سعيد عبد الله بن سعيد بن كلاب، أثبتوا السبع صفات، وده أصل مذهب الأشاعرة الكلابية. جاءوا الأشاعرة تبعوهم على ذلك، لكن الأشاعرة على اختلافهم في المذهب، بعضهم وقف عند السبع بعضهم وصلوا للعشرين بنوع تفصيلي يعني في الآخر، اللي هو الإرادة كذا وإرادة كذا وإرادة كذا، فزادت معهم، لكن هي في الحق ترجع للسبع التأصيلية كلها. وعندهم قاعدة خاصة الكلابية ومن بعدهم الأشاعرة، أن التأويل هو طريقة المحققين وطريقة الناقصين للتفويض. لذلك تجد عند الأشاعرة إما تجدهم مفوضة أو مؤولة، لذلك وعندهم المؤولة هم الأكمل والمفوضة هم الأنقص. لذلك طريقة المحققين عندهم التأويل هم الكمال عندهم، والبعض عندهم مفوضة وهذا أنقص عندهم، لكن موجود في الأشاعرة البعض مفوض والبعض مؤول. وكما قلت أول من قال بالتأويل جهمية، لذلك السلف كانوا يقولون كل مؤول يعد جهمية، فهم إيش يقولون؟ يقولون النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. طب إيش؟ يعني إيش يعتقد الناس الباطل؟ يريدون أن يقولون إيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالنصوص هذه لم يطلب أو لم يرد من الناس أن يعتقدوا ظاهرها، فهم عندهم الباطل هو ظاهرها، ولكن قصد بها معاني ولم يبين تلك المعاني، وهم يريدون يعني يستدلوا لأنفسهم. فقالوا المعنى الظاهر هذا ده معنى باطل، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادش الناس منهم، أراد أن يؤولوا عن الظاهر ليش طيب قلت؟ قالوا الظاهر لا يليق بالله عز وجل. كيف تقول الله يد؟ كيف تقول الله ساق؟ تقول الله عين؟ كيف يضحك ربنا؟ كيف يحب؟ كيف يغضب؟ كيف ينتقم؟ هذا ما يليق، هذا فيه تشبيه. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك الظاهر؟ قالوا نعم ده هذا باطل لم يرد. طب ايش قال اراد؟ قالوا لا، قصد بها معاني ولم يبين. الله المستعان. اذا النبي جاء بالالغاز بقى والاحاجيج، لم ياتي ليبين. الله عز وجل قال ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قلنا في بدايه الكتاب للمؤلف، وقف وخطب، اللهم إني بلغت، اللهم إني أشهد. وحديث سلمان اليهودي علمكم كل شيء، وهم يقولون لا، هو ما قصد بها هذه المعاني الباطلة، ولكن قصد معاني ولم يبين. يعني ترك الأمة هكذا، ترك أعطاه بالقرآن والسنة وهم يستخرجوا المعاني، وكل واحد على حسب عقله، باطل ما أبطله كما يقال. يعني وهذا فيه نسبة لازمه الكفر، لأن لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، لازمهم بأن القرآن جاء من الله عز وجل أنزل الذكر، مع أن والله قل وأنزلنا لك الذكر تبيانا لكل شيء، وأنزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء، والكتاب فيه تبيان لكل شيء. وهم يقولون لا، الكتاب ليس تبيانا، يكذبون الله عز وجل. لازم قولهم في تكذيب لله وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، يعني كمان لم يدلهم عليها، لم يبينها، ولم يأتي بكلام الفصيح ولا كلام مبين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وهو أفصح الخلق وهو أنصح للأمة، أنصح الخلق للأمة. فهذا كما قلت لازمه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، بل لازمه أيضا اتهام الله عز وجل والعياذ بالله بأنه لم ينزل الكتاب تبيانا في كل شيء. ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن المدلولية، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم، كأنه يكلفهم، ينزلهم ليكلفهم، وإتعاد ذهنهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة، يقصد المتكلمة هنا الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، يعني أصل الرسالة والرد على الأشاعرة في ذلك. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، نفور الناس عن أهل التخيل معلوم، لأنه كلام ما يقبله العقل، من أكفر الكلام الذي قاله أهل التأويل، أهل التخيل، فالناس كانوا ينفرون. لكن الإشكال في أهل التأويل، ولذلك هم أخطر على الأمة من الجهمية والمعتزلة، والله هم أخطر على الأمة من المعتزلة والجهمية الشاعرة، هم أضل على الأمة من ذلك، لأنهم كما قال الشيخ هنا فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. هم يقولون إحنا جئنا وسط بين الجهمية والمعتزلة الذين يقدمون العقل، وبين الذين أهل الحديث الذين يجسمون ويشبهون، لو إحنا يسألون، فنحن جئنا وسطا بين هؤلاء. وهم جاءوا وسطا، هم جاءوا تخريبا وتخريفا في هذه الأبواب، وجاءوا ليضلوا الأمة، لأنه يتظاهروا بأنهم من أهل السنة، ويتظاهروا بأنهم الوسط الذين أتوا بالنصوص ففهموها بعقولهم ولم يفهمهم الأولين السلف، لأن هم الأعلم والأحكم وهؤلاء الأسلم كما بينا. فنحن الذين استطعنا أن نجمع بين النصوص، فقضينا على المعتزلة والجهمية، وقضينا على أهل الحديث، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني حتى لا نصروا الإسلام حقا، بل هم أنا أشبههم بالفرق بين المعتزلة والجميع المعتزلة وبين الأشاعرة كالفرق بين الكفار والمنافقين. هؤلاء صرحوا بكفرهم الكفار الأصليين، فعلموا بأنهم ليسوا من أهل الإسلام، والمنافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر، هذا الفارق. ذاك كان المنافق أخطر على المسلمين، على أهل الإسلام من الكافر الأصلي. وأنا أتكلم بالتشبيه، لأن طبعا المسألة التكفير أهل الأشاعرة مسألة خلافية عند أهل السنة عنهم على عدم تكفيرهم بالتأويل الذي عندهم. لكنه حتى مع الفلاسفة كما سنويل لم يستطيعوا أن يكسروا الفلاسفة، بل الفلاسفة احتجوا عليهم. لذلك قال: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منهم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ومش أرادوا أن يحجوا الفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا أهل تخيل كما قلنا. فأولوا قالوا كل هذه النصوص المعاد خيالات، وطبعا الصفات خيالات، من الفلاسفة والتخيل نفوا أو نفوا الصفات ونفوا المعاد أصالة الباطنية وغيرها. فأرادوا أن يرد عليهم الأشاعرة أو المتكلمة هؤلاء، ايش قالوا هما اهل التخيل؟ قالوا النصوص البعث والنشور ليست على ظاهره، لا في بعث ولا جنه ولا نار، وانما امور يتخيلها الرسول من اجل مصالح الناس. فقالت الباطنيه للاشاعره لما ارادوا ان ينكروا عليهم: كيف تنكرون البعث والمعاد؟ قالوا: انتم انكرتم الصفات، ايش اللي فيها؟ نحن اولنا نصوص البعث والمعاد على انها تخيلات، وانتم اولتم نصوص الصفات ولم تثبتوها الاسماء والصفات. فقالوا لهم، ايش الاشاعره؟ هم الباطل يقول: لماذا انتم تاويلكم تقبلونه سائق؟ لان انتم اولتم الاسماء والصفات ولا تقبلون تاويلنا في نصوص المعاد، لماذا تردون علينا؟ الباطنية هم قالوا للباطنية ايش؟ لكن نصوص المعاد جاءت معلومة بالاضطرار، الرسل جاءت بمعاد الأبدان، من المعلوم بالاضطرار، في كل الرسل جاءت بذلك، فأنتم كيف تقولون هذه النصوص المعاد؟ وكل الرسل معلوم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. فالباطنية قالوا ايش له؟ طيب ما الرسل، وهذا رد الأهل السنة عن الرسل، جاءوا أيضا بإثبات الأسماء والصفات. أنتم أولتم الأسماء والصفات ونحن أولنا أدلة البعث، فما أنتم أولتم؟ فأراد الأشاعرة أن ينكروا على الباطنية وأهل التخيل، بأنهم قالوا لهم بأن النصوص الواردة في البعث وحشر الأجساد وغير ذلك معلومة بالاضطرار، ما تنكر أبدا. فجاء أهل السنة وقالوا هذا للمعتزلة أيضا، المعتزلة والجهمية والأشاعرة وبعد ذلك. إذا كان أنتم تردون على الفلاسفة وتنكرون عليهم بأنهم أولوا بالنصوص البعث والنشور وهي موجودة في القرآن، فأيضا معلوم بالاضطرار في الرسل وفيما جاءت الكتب كلها بأسماء الله وصفاته، بل أن أسماء الله عز وجل وصفاته في الكتاب أكثر وأثبت ومعلومة أكثر بالاضطرار من نصوص البعث. فكان أهل السنة يردون على الفئتين، ردوا على التخيل والتأويل. يعني أهل التأويل أرادوا أن ينكروا على أهل التخيل بأن النصوص الواردة في البعث والحشر والجنة والنار معلومة بالاضطرار، فقال أهل السنة: ونحن نحاججكم بما حججتم به أيضا أهل التخيل. فكان أهل السنة حاجوا الاثنين، أهل التخيل وأهل التأويل، أن كلاكما ضال عن الحق، لأنكم الاثنين لا تستدلون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعقولكم أصالة. فالاثنين على أن نصوص الصفات أكثر بكثير من نصوص حتى البعث والمعاد، فكان إنكارها أعظم من إنكار حتى نصوص البعث والجنة والنار وغير ذلك. فلماذا أنتم تنكرون على أهل التخيل نفيهم من المعاد، وأنتم ترتكبون أشد من ذلك وأكثر بأنكم أيضا تنفون وتؤولون نصوص الأسماء والصفات التي أكثر بكثير في الكتاب والسنة. بل قالوا لهم، قال المؤلف ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول ونظروه عليهم بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. كيف يجوز وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني أنتم يستدل الشيخ عليهم بأن مشركي العرب لما جاءوا ينكرون نصوص المعاد، ما أنكروا نصوص الصفات، هم أنكروا نصوص المعاد وأثبتوا نصوص الصفات ونظروا في ذلك، فلم ينكر أحد من العرب هذه النصوص نصوص الصفات. ومعلوم قال أن الإقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وإنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. يعني إثبات الصفات في العقول أعظم من إقرارها بالمعاد، لأن الصفات نصوصها كثيرة جدا التي جاءت، فمنكري الصفات عقلا أشد من منكري المعاد، فإنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. لذلك يرد أهل السنة عليهم، يقول لهم على المعتزلة وغيرهم كل الفرق الذين أنكرت الأسماء والصفات أو أولت، لماذا لا تكون الأسماء والصفات على حقيقتها مع أن نصوص القرآن أكثر في الأسماء والصفات أكثر من نصوص البعث؟ فكما أقررتم نصوص البعث على حقيقتها، عليكم أيضا أن تقروا نصوص الأسماء والصفات على حقيقتها. وقالوا أيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار على ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة، بما تعيب النفاة النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرض أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. الشيخ رحمة الله عليه يقول لهم أن النصوص التوراة من كثرتها في الكتب فهي مذكورة في كتب التوراة وفي الإنجيل أيضا، وقد ذم أهل الكتاب على تحريفهم للتوراة والإنجيل، ومعلوم أن التوراة مملوءة بذكر الصفات، فلو كانوا حرفوا الصفات لكان أنكر عليهم. وهو في ميكروفون، وهم لم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم إثبات الأسماء والصفات، لأنهم في الحقيقة لم يحرفوا الأسماء والصفات، هم أتوا بصفات وصفوا فيها الله عز وجل بالنقائص وحشاه ذلك، لكن الأسماء والصفات الموجودة في التوراة كانت لم يحرفوها، حرفوا غيرها، يعني أتوا بصفات ونسبوها لله عز وجل كما بين المؤلف، لكن الأسماء والصفات التي في التوراة لم تحرف. فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على اليهود أن في إثباتهم للأسماء والصفات مثل تعيب على الجهمية والمعتزلة التي تعيب على أهل السنة في إسمائها وصفاتها، لكن عاب عليهم ويقولون طبعا النفاة يقولون التجسيم والتشبيه لنا، وهذا يعيبون كأنهم علينا ويقولون المشبهة المجسمة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأسماء وصفات في التوراة وعلمها منهم ولم يصفهم بذلك، لم يقل لليهود أنتم مجسمة، لم يقل لهم أنتم تصفون الله بأن، كما جاء الحبر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الملائكة على ذي، وفي رواية على هذي على هذا وبإصبعه، ويحمل السماوات على ذي والأراضين على ذي والخلق على ذي، ثم قال ويقبض ويقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال له مثلا أنت قد جسمت، أنت عملت، أنت فعلت كذا وكذا، أنت مجسم مشبه؟ ضحك. طبعا هذا الحديث غصة عند الأشاعرة لأنهم لا يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك إقرارا، بل يقولون قد ضحك غضبا، وهذا عجيب أن الإنسان يضحك غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره والصحابة في في في في في محفل من الصحابة، وقد فهم الصحابة ذلك وأقروا أيضا، ولكنهم الهوى الذي يحركهم، فهم قالوا لم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا بل غضب. والنبي طبعا الحديث واضحة في ذلك، الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أخطأت، ماذا تفعل، أصابعك وقد جسمت وصفت الله بذلك كذا وكذا، بل أقره على ذلك. لكن الذي عيب عليهم هم ما وصفوا به الله عز وجل بالنقائص، حشاه ذلك، لما قالوا يد الله مغلولة، لما قالوا إن الله فقير تعالى الله ما يقولون، لما قالوا بأن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استراحة، والله عز وجل يقول وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هو أقرهم الله عز وجل على أن لهم يعني يد، يعني اليهود أثبتت اليد، ولكنهم عاب عليهم ما وصفوا به الله عز وجل بعد ذلك من الفقر وغير ذلك والغل وغير ذلك، لكنهم أثبتوا ذلك. فالإنكار على اليهود كالواضح الإنكار في وصف الله عز وجل بالنقائص، حشاه ذلك. ذلك يقول التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. إذن لما تجد أكثر من كتاب إلهي فيه أسماء الله عز وجل وصفاته، مع أن التوراة ليس فيها يقول النصوص للتصريح المعاد، فإذن لما تأتي تقارن بين أهل التخيل وأهل التأويل تجد أهل التأويل أنكروا ما جاء في كتابين من نصوص الأسماء والصفات. لذلك هو يقول هنا إيش، فإن جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، يعني كتابان اتفقوا على صفات فأنت تتأولها، فتأويل المعاد الذي جاء في القرآن أهون، يعني ما أهل التخيل كده أهون على في الباطل من أهل التأويل، لأن أهل التخيل ردوا ما جاء في الكتاب فقط، وأهل التأويل ردوا ما جاء في التوراة وفي القرآن، فهم أولى بالبطلان من أهل التخيل. هذه الفرقة الثانية، وسيعود إليها من المؤلف بعد ذلك ليتكلم عن التأويل، لكن قبل أن نسير مع آلية الكتاب، قال وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. أهل التجهيل، وبدأ بالتخيل تأويل ثم بدأ بالتجهيل. قال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. والحق نعم إن في كثير من أصحاب أحمد كانوا من أهل التجهيل أو في المذهب يعني، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، تمه بقى، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله، وهو وقف صحيح، ولكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. طيب إيش هم أهل التجهيل؟ هم أو أولا هم الذين يجهلون السلف والعلماء بل والرسل أيضا، فيقولون بأن هؤلاء الرسل والسلف والعلماء لا يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون الألفاظ ولا يعرفون المعاني. طب فيش المعاني؟ قالوا المعاني يفوضونها إلى الله تعالى، ويظنون زورا وبهتانا أن مذهب السلف هو التفويض، وأنهم يقولون أن الله أعلم بمراده، هم يقولون ذلك. هذا قول أهل التجهيل، يقولون أن النصوص سواء نصوص الصفات أو الغيبيات لا يعلم أحد معناها على الحقيقة، وإنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها. جملة، ويقولون هذه الجملة ولا يعرفونها. نعم أهل السلف قالوا تمر كما جاءت، ولا هم قالوا ولا يعلم معناها، وطبعا لا يعلم معناها هذا خطأ، لكن هم يقولون ذلك أهل التجهيل، تمر كما جاءت ولا يعلم معناها، وينقل خطأ، وهذا كلام مهم تضبطوه، عن السلف أنهم هذا مذهبهم. حتى من الأشاعرة ما أرادوا أن يقولون، الأشاعرة قلنا فيهم مفوضة وفيهم مؤولة. المفوضة منهم ينقلون عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يقولون ها فوض المعنى، فيأخذون كلام السلف من الإمام مالك والإمام أحمد ويدعون أن السلف يقولون بتفويض المعنى. وينقلون عن أحمد وعن مالك في عبارات المشهورة ذلك، ويقولون لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات. فهموا لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات، قالوا المعنى لا يدركه أحد، لا يدركه جبريل، لا ولا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد، ولا يدركه الصحابة، كل هؤلاء لم يكن يعرفون المعنى، فلا أحد يعرف المعنى عن الحقيقة. بل قالوا أن جميع الخلق يجهلون معنى النصوص، فلا أحد يعلم معنى النصوص الغيبية. وهذا معناه إيش؟ إن هؤلاء من الرسل إلى علماء الأمة جهال بما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يقولون لما يقول الله يأتي، فالإتيان عندهم هو معناه الرحمة، هو معناه الاستواء، هو معناه الغضب، هو معناه القدرة، كل واحد مع المعاني لا تفهم عندهم بالعربية، لا تفهم، إنما لا أحد يعلم هذا الكلام، يردد ألفاظا ولا يعلم. هذه طائفة من طوائف التجهيل، هذه الطوائف وهي أشدهم من الغلاة من التجهيل، لأن هما طائفتين، طائفتان، الطائفة الأولى هذه التي قلناها الذين نفوا، وهناك طائفة أخرى أنهم يقولون أيضا نحن نفوض المعنى، المعنى لا نعلمه، نفوضه إلى الله عز وجل، والرسول يعلم المعنى لكنه لم يبينه، ومن الصحابة من علم المعنى لكن لم يبينه، وإنما نصوص الصفات والغيبيات تذكر هكذا دون تفسير ودون توضيح للمعاني، لأن معانيها غير ظاهرة. ويقولون السلف يقولون أمروها كما جاءت، يعني لا تخوضوا فيها. وهذا الكلام طبعا هذه طائفة يعني أقل في التجهيل، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لكن لم يبين، وطبعا هذا لازمه أيضا كفر، لأنه لازمه بأن النبي لم يبين الأمة، والله قال لتبين الناس ما نزل إليه، والله قال يا رسول بلغ ما نزل إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف في خطبة الوداع في شهود الصحابة جميعا اللهم بلغت اللهم فشهد. ولكنهم يأخذون عبارات السلف باطلة، يقولون السلف تقول أمروها كما جاءت يعني لا تخوضوا فيها، وهذا باطل، لأن السلف ما قالوا أمروها فقط، لا، قالوا أمروها كما جاءت. يعني إيش هذا كما جاءت في النص العربي كما هو معلوم عندكم؟ لم يقولوا أمروها وسكتوا على ألفاظها، لا، كما جاءت، يبقى كما هو معلوم عندنا من النصوص العربية ومن لغة العرب وما هو له معنى. لذلك أهل التجهيل هم المفوضة، يقولون نجهل المعنى، وجهلوا أيضا كما قلنا الرسل والصحابة وجبريل، وقال لنا بعضهم كما قلت الطائفة الثانية أثبتوا أن النبي يعلم ولم يبين. وهذا كثير أيضا من المنتسبين للإمام أحمد من المتأخرين في المذهب الحنابلي، ابن عقيل وغيره وغير ذلك ومن بعضهم، يكون عندهم هذا التفويض. ومن الأشاعرة، لأن الأشاعرة على قسمين، من المفوضة ومن المؤولة، كثير من الأشاعرة المتأخرين مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف. لذلك تجد في جوهرة التوحيد عند الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا عند جوهرة التوحيد من أشهر الكتب عند المشاعرة فيها. فأول طريقة عندهم الكمال هو التأويل الحق، والتفويض الطريق المرتبة الثانية عندهم. طيب نقول هم فاهموا خطأ، ولأن السلف يفوضون لكن لا يفوضون المعنى كما هؤلاء يقولون ويتهمونهم. أمروها كما جاءت، يعني أثبتوها بالمعنى الذي نعلمه، ولكن أمروا الكيفية، فالتفويض للكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. كيف اتصف بالوجه لا نعلم، كيف اتصف باليد لا نعلم، كيف اتصف بالساق لا نعلم، كيف يغضب لا نعلم، الكيفية لا نعلمها، بل كيفية القدرة لا نعلمها، لكن لها معنى. كيفية الرحمة لا، لكن معنى الرحمة نعلمه، معنى الوجه نعلمه، معنى القدرة نعلمه. لكن هو إيش أتي القوم منين؟ أهل التجهيل أتيوا من فهمهم المغلوط لقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. عشان تعلموا من أين أتي، ما دليلهم على هذه المسألة، قالوا الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. فوقفوا طبعا القراءة على قراءتين: ولا يعلم تأويله إلا الله. وقف عليه ابن عباس وقال أيضا ابن عباس: وما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم. وقال: أنا من الراسخين في العلم. فالقراءة الأولى والثانية ثابتة، لكن هم قالوا أن الله عز وجل قال: ولا يعلم تأويله إلا الله. فقالوا ظنوا بأن هذا تأويل معنى النصوص، لا أحد يعلم معنى هذه النصوص إلا الله عز وجل. الوقف صحيح، لكن التفسير خطأ، التفسير خطأ. فالتفسير أنه لا نعلم كيفيتها إلا الله، لا يعلم كيفية الله عز وجل، لأن حتى على القراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله راسخون في العلم. لو قلنا حتى على الأولى، خلينا نقف على الأولى دي يستدل بها أولا، الثانية نحتاجها لاحقا، على أنه لا يعلم تأويله إلا الله، المقصود به لا يعلم كيفية هذه الصفات إلا الله عز وجل. فهنا تفويض للكثير تفويض المعنى، أما تفويض المعنى هو تجهيل. لذلك حقيقة أهل التجهيل أشر من التأويل، لأن أهل التجهيل هم لغوا المعنى، نفوا المعنى، يعني سلبوا المعنى أصالة عن النص. يعني أهل التأويل أتوا بمعنى وإن كان ليس الظاهر، لكن أتوا بمعنى لازم للمعنى، لكن أهل التجهيل سلبوا المعنى أصالة. لكن الذين أولوا أبقوا المعنى، لكن خلوا المعنى موجود، لكن أتوا بمعنى آخر. لما يقول مثلا يأتي الرحمة، نحن نقول الرحمة، نثبت الرحمة كصفة لله عز وجل، ولازم الرحمة الإنعام أو الثواب. هم أهل التأويل إيش قالوا؟ الرحمة الإنعام. الإنعام كمعنى هو صحيح، إن الله ينعم صحيح، لكن ليست الرحمة هي الإنعام، اتصافه بالإنعام غير اتصافه بالرحمة سبحانه وتعالى. لكن في معنى الأهل التجهيل أشد ضلالا، بأنهم نفوا المعنى أصالة، سلبوا المعنى من النصوص. لكن أهل التأويل أثبتوا معنى، لكنه معنى مخالف للظاهر، لذلك كانوا أقل في الضلال. إذن المقصود حتى ندرك الصلاة ثم نكمل بعدها إن أردتم، لأنه سيدخل في التأويل، أن الطوائف التي خالفت أهل السنة والمناقضة ثلاثة: تجهيل، هم أعظمهم، آخر التخيل، أسف التخيل، هم أعظمهم، هم كفار الذين قالوا بالتخيل، هذه خيالات الفلاسفة، ثم أهل التجهيل، ومنهم من يكفر إذا ادعى أن النصوص دي لا معنى لها بالبتة، وأخفهم أهل التأويل، وهؤلاء لا يطلق القول بكفرهم إطلاقا، لكن منهم الغلاة زي غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، ومنهم من أهل العلم، من بعض أهل العلم كفروهم، ومنهم من كفر من قال بعدم العلو في حق الله عز وجل، أو الله أنكر العلو، لأن قالوا الأدلة متواترة فيها في هذه المسألة أصار، ولكن أقلهم بعد ذلك هم أهل التأويل عموما. طيب نقف عند التأويل، لأنه سيتكلم الآن. قال والمعنى فين؟ وقفنا فين؟ وبين التأويل الذي فرض الله تعالى، وظنوا أن التأويل في كلام الله والتأويل المذكور في كلام المتأخرين، هذا باب التأويل، يعني ممكن نصلي ونرجع نأخذ التأويل إن شاء الله في ندرك الصلاة، نتوقف إلى رجوع بعد الصلاة بإذن الله. وقفنا عند قول المؤلف ولم يفرقوا، لكن يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل، هذا هو نبدأ فيه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاثة معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولاتها لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل وتفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا والتأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلم الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل وحقيقة التي يقول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، والحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام إنه قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ده ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وهذا التاويل هو الذي لا يعلمه الا الله. فتأويل الصفات الذي لا نعرفه والحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وهنا قرأنا كل الجزئية هذه التي تخص التأويل بمعانيه الثلاثة أو بأقسامه الثلاثة، ثلاثة المعاني التي قالها المؤلف. فالتأويل باب مهم جدا، لأن التأويل هو الأصل الذي بانت عليه الأشاعرة مذهبهم من ضمن الأسس والأصول التي قام عليها مذهب الأشاعرة والجهمية أولا طبعا التأويل. والتأويل لم يكن معلوم في الاصطلاح اللي هو القسم الثالث الذي بدأ به المؤلف، القسم الأول اللي هو اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، هذا لم يكن معلوم، لم يأتي، ليس لم يكن معلوم عند السلف ولم يكن هو المقصود لما جاء في الكتاب والسنة. ذلك التأويل بالقسم الأول عند المؤلف اللي هو التأويل في الاصطلاح المتأخرين هذا اصطلاحي لم يذكر في القرآن ولا في السنة هذا التعريف، لكن وقع فيه التباس. لذلك البعض ظن بأن هذا التأويل عند المتأخرين هو التأويل في الكتاب والسنة، أما التأويل في الكتاب والسنة قد ذكره المؤلف قوله تعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه النصوص كلها جاءت باستخدام لفظ التأويل، وهذا التأويل الذي هو الأصل أنا بدأت به ليش ما هو المصنف ذكره في آخر الأقسام، لكن هذا الذي في الكتاب والسنة اللي هو ما يقول إليه حقيقة الشيء أو ما يقول إليه الشيء أو ما تقول إليه الحقيقة، إنها تأتي من آلة يقول يعني صار يصير، آلة الشيء إلى كذا صار إلى كذا، يقول إلى كذا صار إلى كذا، وهذا معنى التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة. ولأن الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر كما درسنا في الأصول، والإنشاء يدخل فيه الأمر والنهي والطلب وغير ذلك، هذا قسم الإنشاء، والقسم الثاني الخبر. فيكون في الكتاب الإنشاء له تأويل والخبر له تأويل. فتأويل الإنشاء هو الامتثال، لما نقول الإنشاء فيه أمر ونهي يبقى إيش تأويل الإنشاء؟ هو تأويل الأمر إيه؟ الامتثال للأمر والامتثال للنهي الترك البعد، لأن هذا هو معنى ما تقول إليه حقيقة الشيء. ما يقول إليه حقيقة الأمر أنك تفعله، ما يقول إليه حقيقة النهي أنك تبتعد عنه، وهذا هو المطلوب. لما يأتي لفظ التأويل في الكتاب أو السنة في معنى الإنشاء أمرا كان أو نهيا أو طلبا أو استخبارا حقيقته الامتثال. وأما الأخبار كالجنة والنار وصفات الله عز وجل العذاب النعيم ما يحدث في حراسات يوم القيامة الغيبيات القبر وغير ذلك تأويلها إيش؟ وقوعها، تأويلها وقوعها، لأن التأويل هو الحقيقة التي تقول إليها، فتأويلها أي وقوع هذا الشيء حقيقة سيحدث. قال تعالى: هل ينظرون إلى تأويله يعني ايش ما تقول لي حقيقة الأخبار؟ يبقى ما في الأخبار من وعد ووعيد وغير ذلك تأويله ووقوعه. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ فما أخبر به الله عز وجل من الغيبيات وذكر فيه التأويل، فهنا التأويل الذي جاء في الخبر لابد فيه من ضابطين: أنك أولا تفهم المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء، والثاني الكيفية للوقوع. حقيقة التأويل للأخبار بأنك هناك معنى يفهم منه وهناك كيفية، إذا اجتمعت المعنى والكيفية هذا أتم التأويل وهذا الوقوع الحقيقي. يعني ما تقول إليه حقيقة أخبار الله عز وجل إخباري عن صفاته هو المعنى وكيفية الاتصال. ما تقول إليه أخبار الله عز وجل عن نعيم الجنة هو المعنى وكيفية النعيم. يبقى وقوع الأخبار فيه المعنى والكيفية، وهذا هو معنى التأويل في الأخبار، ما تقول إليه الحقيقة. فنحن نفهم الوقوع بالمعنى، ويتبقى الكيفية مع هذا المعنى. فنحن نعلم التأويل ولا نعلم التأويل، نعلمه باعتبار ولا نعلمه باعتبار. إن أريد بالتأويل ما تقول لي حقيقة من حيث الوقوع، لو كان من جهة المعنى هذا نعلمه، لأن القرآن جاء مبين لذلك، قال وما، وهذا الذي وقف من وقف على السلف من السلف على قوله تعالى إيش وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما وقف ابن عباس. فيعلم الراسخون في العلم التأويل اللي هو إيش المعنى، يعلمون تأويل المعنى. أما النوع الثاني من التأويل في الخبر وهو الكيفية، هذا مما لا يعلمه إلا الله، هذا في الغيبيات، وهذا الوقف الأول عندما نقف على ما يعلم تأويله إلا الله. لذلك جاءت في سورة يوسف وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقولي وهذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما تقول إليه الرؤية حقيقة الرؤية. وأما في الإنشاء القسم الأول قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا جاء هنا التأويل في الإنشاء في الأمر، لابد ننفذ أمر الله عز وجل أو نهي، فهنا التأويل هو الامتثال، هذا خير ذلك خير وأحسن تأويل، أي أحسن امتثالا واستجابة لأوامر الله عز وجل أن نرد التنازع إلى الله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل الذي كان موجودا في الكتاب والسنة الذي عند السلف، ثم جاء التأويل عند أهل الاصطلاح اللي هو بدأ به هنا وقال صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. و هذا التأويل كان عند اصطلاح أهل الأصول، وهذا في الفقه بعضهم كان يعمل به، لكنه في نصوص الكتاب في نصوص الصفات لا يعمل به. أولا قلنا أن هذا التأويل اصطلاحي عند اصطلاح المتأخرين، ونحن نتكلم هنا الآن في العقيدة، فنحن سنأخذ الجزء الذي يخص الصفات. فنقول هم يقولون التأويل صرف اللفظ من الاحتمال الراجع الاحتمال المرجوح لقرينة أو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. ممكن في الفقه نحتاج إلى ذلك، أما في الكتاب وفي نصوص الصفات والغيبيات لا يحتاج ذلك ولا يمكن. هم عرفوا التأويل ثم طبقوه في صفات الله عز وجل. وأننا لا يمكن أن ننتقل من اللفظ عن ظاهره المتبادر إلا لو كان الظاهر غير مراد، لو كان الظاهر غير مراد، وسيظهر أيضا أنه غير مراد، لأنهم حتى عند أهل التأويل يقولون إيش؟ لو كان الظاهر غير مراد وهناك قرينة للانتقال نقول بالتأويل. وهذا لو طبقوه عندهم في الصفات لوقعوا في الخطأ، لأنه لم يكن هناك الظاهر غير مراد وليس عندهم قرينة لتصفوا من هذا الظاهر إلى غيره. فحتى التعريف الذي وضعوه المتأخرين لما يطبق في الصفات لا يصح تطبيق، يتناقض بذلك. وهذا الذي وقع فيه أيضا المفوضة لما قالوا نمررها على ظاهرها أو ترجع على الظواهر، وأن التأويل هكذا. طب كيف تقول نمررها على ظاهرها ثم تأتي بتأويل؟ معنى تجري على ظاهرها يبقى أنت لم تحتاج إلى تأويل، أنك فهمت المعنى الظاهر، فالمفروض ما يبقاش في تأويل. لذلك نحن لا نحتاج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا. ليش لا نحتاج؟ لا نحتاج لدخول التأويل في نصوص الغيبيات سواء الأسماء والصفات أو سواء الأمور الغيبية، لأن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها الاثنين المعنى والكيفية، يعني الاثنين معا لكن يعلم المعنى ولا يعلم الكيفية. لأننا لا أعلم المعنى والكيفية، لأن معرفة المعنى والكيفية هو حقيقتها، فأنا لا أعلم الاثنين في الغيبيات، غير أعلم غير المعنى، لا أعلم الكيفية لا. فكيف أقول أن الاحتمال الراجح هذا غير مراد والمراد احتمال مرجوح، أو أقول أن أصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر لأن غير مناسب إلى معنى آخر مناسب؟ إذا قلت في النصوص الغيبيات أنا غير متحقق أصلا من الكيفية ولا أعلم الكيفية، فكيف أولها ولا أنا أعلم الكيفية؟ نعم نعلم المعنى لكن لا نعلم الكيفية. يبقى لما أصرف المعنى الظاهر لمعنى آخر يبقى أنا لم يكن عندي الحقيقة أصلا كاملة حتى أصرفها. نحن نعلم المعنى ولا نعلم، والمعنى فقط لا يخول لنا أن نصرف هذا المعنى عن اللفظ الراجح الظاهر لمعنى آخر. فلابد هنا أنك لا تعلم إلا المعنى فقط ولا تعلم الكيفية، تبقي على المعنى ولا تصرفه. فهذه مسألة مهمة. ليش إحنا نقول في النصوص الغيبيات لا ندخل التأويل؟ لأول هذا، للسبب الأول هذا، بأنك حتى على كلام حتى المتأخرين أنت تريد تصرف المعنى الظاهر، المعنى الظاهر حتى يكتمل عندك لابد تعلم المعنى والكيفية الحقيقة بقى. حقيقة التأويل، وأنت لا تعلم إلا المعنى ولا تعلم الكيفية في الغيبيات، فلذلك لا يمكنك أن تصرف المعنى الظاهر لغيره لأنك لا تعلم حقيقة الكيفية. فكيف تصرف؟ لابد تبقي اللفظ على دلالته اللي هي عليه. الأمر الثاني أو السبب الثاني أننا إذا فهمنا ظاهر الكلام فلا نحتاج لتأويل. يعني إن إذا فهمنا ظاهر الكلام لماذا نؤول ونحن نفهم ظاهر الكلام؟ لو قلنا مثلا وجاء ربك، المجيء هنا مفهوما لا وجاء ربك، والملك صفا صف، المعنى مفهوم عندنا. هم ايش يقولون؟ لا، على تأويلهم وجاء أمر ربك. طيب هل معنى هذا اختل أم لم يختل؟ اختل. وجاء ربك ليست والملك صفا صفا ليست هي معنى وجاء أمر ربك والملك صفا صفا المعنى اختل. نقول لا، الظاهر ما يفهم من ظاهر الكلام فلا نؤوله. نحن نعلم لما قال وجاء ربك والملك صفا صفا المعنى مفهوم من الظاهر، وهو مجيء الله عز وجل ومجيء الملائكة. لكن لما يأتي معنى آخر كقوله تعالى مثلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، قال ألم ترى إلى ربك، هو لا ليس ظاهر الكلام المتبادر هو أنك ترى ربك في الدنيا وكيف مد الظل في الدنيا، ليس هذا، لأن الآية تقول ظاهرة ألم ترى يعني تنظر إلى ربك كيف مد الظل، ليس ظاهرها أنك ترى الله عز وجل وهو يمد الدنيا ويمد الظل في الدنيا، ليس هذا ظاهر الكلام. لكن الذي يفهمه أصحاب العرب وأصحاب اللغة أو يفهمه الناس ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني فيه إشارة إلى بديع صنع الله عز وجل، بديع القدرة. ظاهر الكلام هنا يفهمه العربي أم لا يفهمه الآن؟ يفهمه، يفهم العربي ولا يحتاج إلى مزيد من فهم ولا تأويل ولا شيء، أنه لما يقرأ قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليها دليلا، أن يفهم من هذا الكلام أن هذا في بيان لقدرة الله عز وجل وكيف بديع الصنع وغير ذلك، وليس معناه ظاهر الكلام أنك بتنظر إلى الله في الدنيا ويمد الظل. وكنا تكلمنا من قبل عن التركيب والإفراد في الكلام، وقلنا أن هذا كله من العرب ليس فيه تأويلا في شيء، منها أيضا على من يقول كالشيخ ابن تيمية في مسألة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أنا أخذ الجنب الذي قال بأنها من ليس بذات الصفات، الوجه هنا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، هنا الوجه على من قال الوجه للقبلة. ظاهر من الكلام يحتمل، أو نعم ظاهر من الكلام، لذلك هم بعض يقولون أنتم هم تؤولون، قل لهم هذا ليس تأويل، تركيب الكلام من السياق واللحاق يبين أن هذا الكلام مقبول، يقال ظاهرها كذا ولا يمتنع، وهذا الراجح عندي وعلى قول من قال بأنها هي في الوجه وأيضا في القلب، لكن ظاهر الكلام محمول على ذلك، هذا التركيب في الكلام يقول ذلك. كذلك من قوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأتى الله بنيانهم من القواعد، هل نقول بأن الله عز وجل بذاته أتى، لأنه طبعا فيه أتى الله يعني إتيان الله، أتى الله البنيان الحقيقة للقواعد الموجودة في الدنيا، ربنا بذاته سبحانه وتعالى أتى عندنا البنيان، هذا لا يقوله، لا يفهم حتى صحيح اللغة العربية إن الله عز وجل بذاته جاء إلى هذا المكان اللي فيه القواعد فيهدمه بذاته، لكن لا، ظهر الكلام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف، هنا ليس إتيان ذات لله عز وجل لكن إتيان صفة، مش ذات الله التي أتت، لكن قدرة الله عز وجل هنا إتيان صفات الله عز وجل بأنه هدم عليهم القواعد. فنقول هنا هذا كله من الظاهر اليتبادر إلى الذهن، والأصل نحن نثبته كما هو، والظاهر قد يفهم برة بالكلمة وقد يفهم بالتركيب، وليس في هذا تأويل، هذا كله من لغة العرب. إذن المعنى الذي قاله، المعنى الأول للتفسير قلنا له هو التأويل اصطلاح المتأثر في اللفظ عن ظاهره، وهذا طبعا جناية حدثت من الأشاعرة ومن قبلهم بتأويل النصوص بمسألة التأويل هذه، وجعلوه طريقا لصرف النصوص عن ظاهرها وتناقضوا، لأن الآن أطلقوا المسألة لعقولهم، كل واحد يؤول كما يريد، فما أول الاستواء للاستيلاء، وهذا تحريف، وهي أول الرحمة بالإنعام والغضب بالانتقام، إرادات كلها. وجعلوا المسألة ضابطة عندهم عقولهم، ليست ضابطها الشرع. والمعنى الثاني هو التأويل التفسير الكلام، اللي هو المعروف عند المفسرين، اللهم أعلمه التأويل الفقيه في الدين وأعلمه التأويل، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وقال له ذلك. وهذا التأويل الذي هو التفسير، والذي يعلمه الراسخون في العلم، كما قال ابن عباس لما وقف على قوله تعالى وما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم، قال وأنا من الراسخين في العلم. فهذا تفسير القرآن، وكما هو معلوم عن كما ذكر المؤلف عن الصحابة والتابعين من بعد ذلك. والمعنى الثالث قد بيناه، وهو حقيقة الشيء التي تقول إليه الشيء، وهذه المعاني الثلاثة للتأويل. هم طبعا المفوضة وقفوا عند لا يعلم التأويل إلا الله، فلغوا أو نفوا المعنى وقالوا لا أحد يعلم المعنى إلا الله، ونسبوا ذلك إلى السلف. وقلنا لأن هذا باطل، لأن السلف أثبتوا المعنى وأخذوا الآية على تأويل الكيفية. وأما المؤولة من الأشاعرة وغيرهم الذين ليسوا المفوضة، قالوا لا، ليس المراد هنا أن الآيات التي نزلت الأحاديث أنها ليست لم يبين الإنسان المعنى، ولكن جعل لنا المعنى ليختبرنا ونحن نؤول ونفهم كما نريد. فتركوا المسألة على عندهم يؤولون كما يريدون، ويصرفون اللفظ عن ظاهره كما قالوا، بما يريدون من قراء عقلية وليس حتى قراء شرعية عندهم أصالة. وهذا طبعا على التأويل الباطل الذي قلنا فيه فيه ما فيه من الجناية على الإسلام. طيب، نقف عند قول المؤلف، هو بين حتى في تأويل الصفات الذي نعرفه هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك، والاستواء معلوم والكيف مجهول. طبعا هم المفوضة وحتى المؤولة، يعني من يقول المالك قال الكيف مجهول، هو ما قالش الكيف مش موجود، قال مجهول، وفارق بين الكيف غير موجود وبين مجهول. لو قال الكيف غير موجود يبقى هو أثبت أن ما فيش كيف، لكن هو قال الكيف مجهول، إذا له معنى ولكنه كيفية هي المجهولة. وقال الاستواء معلوم، أي معلوم في المعنى، وهذا الذي نريده للمفوضة، نفوا المعنى ونفوا الكيف. أما هنا مالك أثبت الاستواء معلوم فالمعنى، ونفى الكيفية فقط. وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. نقف عند قول المؤلف وقد روي عن ابن عباس في كلامه عن التفسير القرآن على أربعة أوجه، هذا إن شاء الله يعني لأنه سيدخل بعد ذلك في نقل أقوال السلف في وعقيدة السلف، وهذا نقلة أخرى للكتاب، أنه سيبدأ في نقل قول علماء السلف و يعني شرح هذه الأقوال في عقيدتهم في أسماء والصفات وغير ذلك. نقل من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.